سلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من فصول باب الشفعة. فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، الرجل اشترى شقصا، يعني جزء من بيت أو أرض أو بستان أو دكان ونحوها، فالمشتري هذا يسمى المشتري، والشفيع هو من سيأخذ الشقص بقيمته بالشفعة. اختلفوا، يقول المشتري: أنا اشتريته بألف. قال الشفيع: لا، أنا جاءني أخبار بأنك اشتريته بخمسمائة ريال. فاختلفوا، فإذا وجد بينة لأحدهم فهي معتبرة، لكن ما وجد بينة. دائما عند الاختلاف البينة يؤخذ بها، فإذا لم يوجد بينة المشتري يقول: أنا نقدت ألف، والشفيع يقول: لا، أنت نقدت خمسمائة، فأنا آخذه منك بخمسمائة. واختلفوا، ولا بينة للمشتري ولا للشفيع، فمن القول قوله؟ ينظر القواعد الفقهية عندنا. الشقص هذا ملك من؟ ملك المشتري الآن، لأنه دفع القيمة وهو بيده، فهو ملكه بلا خلاف. الشفيع يقول: أعطيك خمسمائة وآخذه، والمشتري يقول: أنا دفعت ألف، فما فائدتي إذا دفعت ألف وأخذ منا الشخص وأعطيته نصف القيمة خمسمائة ريال؟ ما يصير. وأيهم الذي بالخيار؟ إن أعجبه الثمن وإلا ترك، أيهم؟ الشفيع. والمشتري ملزم بالبيع، لكن هل يلزم بالبيع على بأخذ الشفيع إياه ويعطيه الشفيع ما يريد؟ لا. فأولا أن ذاك أعلم، لأنه دافع للقيمة، دفعها، ويقول: أنا دفعت ألف. يقول: لا، أنا جاني أخبار، ربما يكون من أطفال أو من مرة أو من كذا، يقول: جاءني أخبار بأنك ما دفعت إلا خمسمائة ريال. يقول: ثبت إن البيع بكذا. قال: لا، ما عندي إثبات، وإنما سمعت، وأنا آخذه بالشفعة وأدفع خمسمائة ريال. نقول: لا، القول قول من؟ قول المشتري، لأنه أعلم بالقيمة فهو دافع لها. ثانيا، أن المبيع هذا الشخص ملكه وبيده، ولا يختلف اثنان في هذا، فيؤخذ منه رغم أنفه بغير القيمة التي اشترى بها، عقلا ما يناسب. ثم إن الشفيع بالخيار، إن شاء دفع الألف، وإن شاء قال: لا، ما لي رغبة فيه. وأما المشتري فلا خيار له، إذا رغب الشفيع في أخذه فلا خيار له، فيكون عليه ضرر في الحالين، يؤخذ منه ولا يعطى إلا بعض القيمة. إذن فالقول قول من؟ قول المشتري، بيمينه انه اشتراه بكذا، فان رضي الشفيع باخذه بهذه القيمة اخذه، وان رأى انه غالي وقيمته اكثر مما يستحق تركه بيد المشتري ولا يلزم باخذه. فالقول قول المشتري مع يمينه، لأنه العاقد يعني العالم بالثمن، وهو الذي دفع الثمن، وذاك لا يدري عن الثمن، فهو أعلم بالثمن. نعم، ولأن المبيع ملكه، ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة. إلا ببينة، إذا أحضر الشفيع بينة تشهد بأن المشتري اشتراه بالقيمة التي يذكرها الشفيع، فنعم فلا يدفع إلا ما شهدت به البينة. نعم. وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله، لأنه أعلم بنفسه. إذا فإن حلف، فإذا حلف، فإذا حلف سقطت الشفعة، لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن، ولا يمكن أن يدفع مالا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا تسقط، ويؤخذ الشخص بقيمته، لأن الغالب بيعه بقيمته. وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن، المشتري اشترى الشخص وصاحب معاملات وتعامل مع الناس بكثرة وبيع وشراء، واشترى هذا الشخص ودفع قيمته، فبعد أسبوع أو شهر أو سنة علم الشريك في هذا الشخص بأنه بيع، فأتى إلى المشتري فقال أنا مشفع في الشخص الذي اشتريته من شريكي فلان، أريد أن أخذه. قال لا بأس، ما يقهره الشرع فعلى العين والرأس، أنا موافق. قال كم القيمة؟ قال ما أدري يا أخي، نسيت، مضى وقت على الشراء، وأنا أبيع واشتري وأنقد وآخذ وأتعامل مع الناس ونسيت بكم اشتريته. فينظر، فإن كان يتوقع من المشتري أنه قال لا أدري ليماطل الشفيع وليفوت عليه شفعته فلا يقر على هذا. أما إذا كان ممن يصدق في مقاله ولا يجرب عليه الكذب، وإنما هو صادق ولا يحب أن يقول شيئا قد نسيه ولا يتذكره، فتبطل الشفعة حينئذ لا تجب. وإذا شك فيه يقال للشفيع هل تتهم صاحبك؟ قال لا والله لا أتهمه، الرجل صدوق. قيل إذن ما دمت تصدقه في قوله بأنه لا يدري فلا شفعة لك حينئذ، لأنه ما يمكن أن تأخذ الشخص هذا بلا ثمن، ولا يمكن أن تأخذه بثمن لا يدرى عنه، ما يعلم عنه. إن قال لا، الرجل مجرب عليه اللف والدوران وعدم الصدق في المعاملات، فأنا ما أصدقه، يحتمل أن قوله لا أدري ليبطل حقي في الشفعة. نقول له أثبت أنه جرى منه ما يثبت هذا. قال ما أستطيع الإثبات لكني أتهمه. فيقال لك يمينه بأنه صادق في قوله بأنه نسي القيمة، فإذا حلف سقطت الشفعة. لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن، وهذا معلوم، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه لأنه ما ادعى ثمن معين حتى نقول أعطه إياه، إلا أن يفعل ذلك تحيلا. إذا جرب عليه وعرف عنه أنه يفعل هذا تحيل نقول نعرضه على أهل الصنف وأهل الخبرة، بكم يقدر مثل هذا الشخص؟ قالوا يقدر 5000. نقول للشفيع ادفع 5000 وخذه، وإلا دعه بيد صاحبه، إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا تسقط ويؤخذ الشخص بقيمته، لأن الغالب بيعه بقيمته، الغالب أن أكثر المبيعات تباع بما تساويه لا زيادة ولا نقص، قد يوجد شيء يساوي 10 ويأخذه المشتري مثلا 15 لرغبة في الموقع يعني أكثر من قيمته، وقد يوجد شيء يسوى 10 لكن الرجل مستعجل وراغب في البيع ويريد أخذ القيمة الآن، فما طلب منه إلا 8 فباعه 8. يوجد هذا وهذا، لكن الغالب أن بيع المثمنات بقيمتها المعتبرة عند أهل الصنف، ويؤخذ الشخص بقيمته يعني التي يقدرها أهل الخبرة. نعم. فإن حلف سقطت الشفعة، لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن، ولا يمكن أن يدفع إليه مالا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا تسقط ويؤخذ الشخص بقيمته، لأن الغالب بيعه بقيمته. وإن ادعى عليه أنك فعلته تحيلا فأنكر، فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر، لأنه إذا ادعى الشفيع قال أنت ما تناسيت القيمة إلا لتسقط حقي في الشفعة، يقول ما أذكر القيمة ولا أدري، نسيت من كثر المعاملات التي أتعامل بها مع الناس ما أدري بكم اشتريته، أنا اشتريته 100,000 أو 200,000 ما أدري، نسيت ولا كتابة ولا بينة. فإذا اتهم بأنه قصد إسقاط الشفعة فيحلف يمين بأنه لا يذكر القيمة وإنما نسيها، فالقول قوله قول المنكر مع يمينه لأنه منكر. نعم. وإن كان الثمن عرضا فاختلف في قيمته رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودا، وإن كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. وإن كان الثمن عرضا يعني ليس نقد، يقول أنا اشتريت هذا الشخص بسجادة وسيف وكتب وإلى آخره، أرضيته بأشياء عندي موجودة في البيت فرضي وباع علي نصيبه من هذه الأرض أو من هذا البيت أو نحو ذلك، ما اشتريته بدراهم أعرف قيمتها، اشتريته بعرض يعني من الأشياء التي هي ممتلكة لكنها لا تعلم قيمتها، سجادة مثلا وسيف وكتاب وإلى آخره، أشياء مجموعة، فما الحكم؟ يقال إن كان هذا العرض موجود فيعرض على أهل الخبرة ويقال بكم تقدرون هذا وبكم هذا وبكم هذا، قالوا نقدرها 50,000 مثلا، يقال للشفيع خذ الشخص 50,000 الناسب لك ولا اتركه بيد المشتري، العرض عدم أو أشياء مأكول وأكل أو غنم وذبحت، أو عبد وهرب وشرد، ما هنا شيء يعرض على أهل الخبرة، فكيف الوصول إلى الشفعة؟ نقول حينئذ القول قول المشتري مثل ما سبق، لأن بقولنا القول قول المشتري لا ضرر على أحد منهم، لأن الشفيع إن ناسبه أخذه وإما ناسبه تركه، وإذا قلنا القول قول الشفيع قد لا يدفع إلا نصف القيمة، فيكون الضرر على المشتري، أخذ أثاث بيته كله وعاد إليه شيء بسيط وأخذ منه الشخص. فحينئذ إن كان العرض هذا موجود قوم وقيل للشفيع تدفع القيمة أو تتركه، وإن لم يكن موجود فيقال للمشتري لأنه هو الذي دفع وأعلم بأمواله التي دفعها كم، فإذا ذكر شيئا ما قيل للشفيع إن سبك بهذا الشيء وإلا دعه وإن كان الثمن عرضا. أعد. وإن كان الثمن عرضا فاختلفا في قيمته رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودا. ما هو الموجود؟ العرض، الأشياء التي قيمة لهذا الشخص. نعم. وإن كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. نعم. وإن اختلفا، وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص، فقال المشتري أنا أحدثته، وقال الشفيع كان قديما، فالقول قول المشتري مع يمينه. وإن اختلفا في الغرس والبناء، الرجل اشترى هذا الشخص من بيت وبنى فيه، أو اشترى الشخص من هذه الأرض وزرع فيها، وبعد 3 أو 4 أو 5 سنوات جاء الشفيع، كان مسافر ولا علم عن البيع، فجاء وقال أنا مشفع أريد الشخص هذا بقيمته، قال المشتري لا بأس أنا أرضى بما يحكم به الشرع، لكن أنا بنيت في الدار بنا، غرست في الأرض وضعت كذا وكذا وكذا بقيمة كذا، فأنكر الشفيع قال لا، أنت اشتريت هذه الأرض بحالها، اشتريتها 5000 قبل 4 سنوات وأنا أدفع لك الآن 5000 القيمة التي دفعتها لا زيادة ولا نقص. قال صحيح أنا اشتريتها 5000 لكن أدخلت فيها ما قيمته 3000 فتدفع لي ما أدخلت فيها، قال لا ما أدخلت فيها شيء. إن وجد بينة على هذا أو هذا فالقول قول البينة دائما عند الخلاف، إذا وجدت البينة فالقول ما تقول به البينة، لكن ما وجد بينة، هذا يقول أدخلت فيها كذا وذا يقول ما أدخلت شيئا، فمن القول قوله؟ قول المشتري، لأن في هذه الأحوال كلها لا ضرر على أحد، الشفيع إن ناسبه هذا أخذ به وإن لم يناسبه تركه، أما المشتري فهو المتضرر، إذا قلنا القول قول الشفيع فقد يكون المشتري غرم في الأرض أشياء وتذهب عليه، لأن الشفيع يقول ما أدري عنها ولا أعترف لك بها، أما إذا اعترف الشفيع بالإحداث فإنه يلزمه قيمة، وهذا لا إشكال فيه. نعم. والقول قول المشتري مع يمينه. ولو قال ولو قال اشتريت نصيبة، اشتريت، ولو قال اشتريت نصيبة ولو قال اشتريت نصيبة فلي فيه الشفعة وأنكر ذلك فقال بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه. ولو قال اشتريت نصيبك هذا فلي فيه الشفعة وأنكر ذلك، أنكر المشتري قال ما اشتريت وإنما هذا أعطاني إياه أخي والهبة لا شفعة فيها، أو قال ورثته من أبي والميراث لا شفعة فيه لا تدخله الشفعة، فالقول قوله مع يمينه، فالقول قول من ينكر وجوب الشفعة. إيضاح هذا، الرجل له شريك سافر صاحب من له حق الشفعة، حينما جاء وجد شريكه في هذا الشخص غير الأول، وجد شريكه في الشخص غير الأول، اختلف، قال من أنت؟ قال أنا أخ شريكك، أنت اشتريت هذا الشخص من أخيك فلي فيها الشفعة، قال لا يا أخي ما اشتريته من أخي وإنما أخي أعطاني إياه وهبه لي، فأنا آل إلي هذا الشخص بالهبة ولم يأل إلي بالشراء حتى تأخذه بالقيمة. أو قال شريكك مات وأنا ورثته فآل إلي هذا الشخص بالميراث من أخي، قال لا أنت اشتريته من أخيك قبل أن يموت، ولا أنا أعرف أن أخاك مات وأنت وارثه، لكن أنت اشتريته من أخيك قبل أن يموت فأنا لي حق أخذه منك بالشفعة. فالقول قول من؟ قول المدعي الشخص أنه آل إليه بغير الشراء وإنما بالهبة أو بالميراث. ولو قال اشتريت، يقول للمخاطب هذا الشفيع، يقول اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة وأنكر ذلك، يعني من آل إليه الشخص قال لا أنا ما اشتريته وإنما ورثته وإنما وهبه لي أخي، فقال بل اتهبته، هذه يتكلم عن نفسه، أول يقول بل اشتريت أنت، والثاني يقول بل اتهبته، التاء المتكلم، بل اتهبته أو ورثته، فالقول قول من يقول اتهبته أو ورثته، يحلف إني ما اشتريت هذا الشخص وإنما وهبه لي أخي، إني ما اشتريت هذا الشخص من أخي قبل وفاته وإنما ورثته منه بعد وفاته، فالقول قوله مع يمينه. ويظهر لنا المعنى من فهم اشتريت، يقول اشتريت، من الذي يقول اشتريت؟ الشفيع، من يريد الشفعة، يقول أنت اشتريت هذا الشخص، قال لا يا أخي أنا ما اشتريته وإنما ورثته وإنما وهبه لي أخي، فاختلف، فالقول قول من؟ قول الذي بيده العين، من يدعي الهبة أو يدعي الميراث لأنه منكر للشراء، وغالبا القول قول المنكر مع يمينه إذا لم يحصل بينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.